وما من أمة إلا وهي تفخر بماضيها، وأقول ربما يكون ماضيا عفنا مبنيا على الإلحاد والزندقة والكفر. فما من أمة إلا وهي تفخر بماضيها وتعتز برجالها وتعظم أبناءها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. فلقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإكبار. ومن المحال أن نقف على أعداد هؤلاء لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، وقد يكون من المستحيل أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. ولقد حاول الأعداء أن يتجاهل أو أن يجهل شبابنا بهذا الماضي، فكثير من شبابنا الآن قد لا يعرف شيئا عن مغازي وبعوث وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يعرف كثير من المثقفين أو حتى ممن يسمون الآن بالنخبة، قد لا يعرفون شيئا عن غزوة الأبواء ولا عن غزوة العسيرة أو العشيرة ولا عن غزوة رضوة ولا عن غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان، لا يعرفون شيئا عن هذا الماضي المجيد، عن شرف الأمة وعزها، مع أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يهتمون اهتماما خاصا بالغزوات، وكان يعلمون الغزوات كما يعلمون السورة من كتاب الله جل وعلا. انتهينا في اللقاء الماضي عند هذه السرية المباركة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، الملقب في وجود رسول الله وحده بأمير المؤمنين، فلم يلقب أحد بهذا اللقب في حضرة النبي أو في وجوده سواه. تلك الغزوة التي أو تلك السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف، لم تجد على 8 أبطال تاسعهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنهم جميعا. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا يفتح الكتاب وألا يقرأ ما فيه إلا بعد أن يسير 2 كاملين. ومضى عبد الله بن جحش ونفذ ما كلف به بأمانة ودقة، وأدى هذه المهمة الصعبة التي إن شئت فقل كانت في مكة، فلقد كانت على حدود مكة. ضحى هؤلاء بأرواحهم وأنفسهم وساروا حتى نفذوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطروا إلى أن يقعوا في هذا الأمر ألا وهو القتال في آخر يوم من أيام شهر رجب، وهو شهر من الأشهر الحرام. ونزل في هذه السرية المباركة قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نزل فيها قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إن كنتم قد قتلتم في الشهر الحرام فقد صدكم المشركون عن سبيل الله مع الكفر به وأبعدوكم عن المسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله، بل وأنتم أهل الإيمان والتوحيد، وفتنوكم في دينكم وصدوكم عن تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، وهذا أكبر من فعلكم أو من خطئكم الذي وقعتم فيه ألا وهو قتالكم وقتلكم لابن الحضرمي في آخر يوم من أيام شهر رجب، والفتنة أكبر من القتل. أي فتنة المشركين لكم في دينكم أكبر من قتلكم لابن الحضرمي وإن كان ذلك في شهر من الأشهر الحرام. ليس معنى ذلك أننا نقلل من قدسية الشعائر أو نقلل من حرمات الدين أبدا، لكن القوم لا يريدون ذلك، فهم لا يعظمون الشعائر إلا يوم أن يكون التعظيم في صالحهم، فهم لا يعظمون الشعائر لأنها تستحق أن تعظم وتستحق أن تكرم، وإنما هم يعظمون ما أرادوا تعظيمه حين يكون التعظيم في صالحهم هم، لا من أجل الله تبارك وتعالى ولا من أجل تعظيم وتقديس الشعائر. والفتنة أكبر من القتل، أي إن كانوا يتهمون المسلمين بأنهم قد قاتلوا في الشهر الحرام ونقضوا ما قرره الإسلام فهم قد وقعوا في فتنة أعظم وفي مصيبة أكبر. والله تبارك وتعالى يبين الهدف النهائي للمشركين والكفار في كل زمان ومكان في آيات صريحة، فيقول جل وعلا: هؤلاء الذين ينتقصون الآن من قدركم ويحذرون ويشوشون على فعلكم، هؤلاء هدفهم النهائي هو إخراجكم من الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما نزل القرآن وفرج عن المؤمنين والمسلمين هذا الكرب العظيم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، طمع عبد الله بن جحش وإخوانه الأطهار في أن يكتب الله عز وجل لهم أجر الجهاد، أجر الجهاد، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها ما يعطيه الله للمجاهدين من الأجر؟ فنزل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أود أن أقف هنا وقفة متأنية قبل أن ندخل على غزوة بدر إن شاء الله تعالى، لتكون توطئة ومقدمة بين يدي هذه الغزوة الكبرى. فأقول: لقد كان ذهاب هذه السرية المباركة بقيادة عبد الله بن جحش إلى مكة أو إلى نخلة بين مكة والطائف، كان هذا الحدث أكبر تحدي للمشركين، فلقد انتقل النبي الآن نقلة أخرى جديدة، فلم يعد المسلمون الآن يقطعون الطريق على القوافل التجارية فحسب، بل ها هم المسلمون يقومون بجولات استطلاعية لا على الحدود القريبة من المدينة، بل على الحدود القريبة من مكة ذاتها، وهذا يشكل تحديا جديدا، حتى لا تتصور قريش أنها بإخراجها للنبي صلى الله عليه وسلم وللموحدين معه صارت بمنأى عن المشاكل، أو صارت آمنة مطمئنة، أو تخلصت من هذا الذي كانت تود أن تقضي عليه. فلقد حرصت قريش أن تقطع تيار هذه الدعوة عن الوجود نهائيا، وأن تقضي على صاحب هذه الدعوة، لكنها لم تفلح. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم تستطع قريش، وها هي الآن تهاجم في عقر دارها بهذه السرية القليلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ولصعوبة الأمر كان التخيير، أمر النبي أمير هذه السرية عبد الله بن جحش أن يخير أصحابه، فمن أراد أن يمضي معه فليفعل، ومن أراد أن يرجع فليرجع، ولن يرجع أحد، ما تخلف إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصاحبه، وذلك بإذن من عبد الله بن جحش حينما ضل بعيرهما كما فصلت. الأمر الآخر أن خروج هذه السرية كان بمثابة التدريب العملي على المهاجمة والمواجهة، وهي انتقالة جديدة نوعية كما ذكرت. ولما وجدت المجموعة نفسها أو نفسها في حرج بالغ من القتال في آخر يوم من أيام شهر رجب، تشاوروا واتفقوا جميعا على رأي واحد، نفذوه وطبقوه وأدوا ما كلفوا به بنجاح رائع، وعادوا بأسيرين وبالعير وقتلوا ابن الحضرمي كما فصلت. هذه البعوث والسرايا التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة بخمسة أشهر فقط كان لها أهداف. من أعظم هذه الأهداف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المشركين في مكة أن للإسلام قوة تستطيع أن تحميه وأن تزود عنه وأن تدافع عنه. ثم أراد النبي أن يحقق بعض الأهداف الاقتصادية بتعويض ما فقدوه في مكة من أموال. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرب أيضا أصحابه تدريبا عمليا على مرحلة من أخطر مراحل المواجهة مع الشرك بعد أن أذن الله تبارك وتعالى المسلمين في القتال بقوله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبعد غزوة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أصبحت المواجهة بين الإسلام والشرك مواجهة حقيقية أمرا محتما. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام قلائل من غزوة عبد الله بن جحش بأن عيرا تجارية لقريش تحمل أموالا طائلة في طريقها من الشام إلى مكة. هذه العير فيها 30 أو 40 رجلا فقط، يقودها سفيان بن حرب، تتكون من 1000 بعير. يعني لو فقدت مكة هذه القافلة لضربت في مقتل، ولتعرضت لضربة اقتصادية موجعة. وليس كما يقول المستشرقون وأتباعهم بأن استيلاء النبي أو مقاطعة النبي لهذه القوافل يعد ضربا من قطع الطريق. أقول هذا استخفاف بالعقل ومغالطة للتاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ماله وترك دياره، بل وترك بلده وكاد أصحابه في مكة. فلو عوض النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الخسارة إنما هو يسترد شيئا من حقه أو من حقوق أصحابه المسلوب. 1000 بعير تحمل أموالا طائلة لقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو ينفلكموها. واللغتان صحيحتان، والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعقيبه وتعليقه على فقه السيرة. الحديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح بشواهده. هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم. لكن هل ثقل من ثقل إعراضا عن الجهاد أو إعراضا عن القتال أو طمعا في دنيا أو حبا في حياة؟ لا والله، ما هؤلاء الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد بذل هؤلاء أموالهم بل وأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ولم لا؟ وقد قبلوا العقد والعهد في قوله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآيات. فما تأخر من تأخر وثقل من ثقل إلا وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، بل خرج لعير تجارية أو لقافلة تجارية فحسب. فخف البعض وثقل البعض، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقر له مع أصحابه في موطن ما، فحذر أبو سفيان عند ذلك واستأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، بعثه إلى مكة سريعا، واستطاع ضمضم هذا أن يزعج مكة كلها وأن يعبئ مكة بأسرها، فلقد جدع أنف بعيره وأدار رحله وشق ثيابه ووقف على ظهر ناقته ينادي بأعلى صوته في أرجاء مكة: اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة. والمراد باللطيمة العير أو القافلة أو الخيل أو الإبل التي تحمل الطيب، اللطيمة اللطيمة. فهبت قريش لهذا الخطر الكبير الذي ما توقعته في يوم من الأيام. خرجت قريش على الصعب والذلول وتخوفت على أموالها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرجوا جميعا بين رجلين: إما خارج أي بنفسه، وإما باعث أي مكانه رجلا. خرجوا بين رجلين: إما خارج بنفسه، وإما باعث مكانه رجلا. وقالوا: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم أن الحضرمي أو كعير بن الحضرمي، أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير بن الحضرمي، أي الذي قتله من؟ عبد الله بن جحش. والله ليعلمن غير ذلك، أو والله ليعلمن غير ذلك، يقصدون النبي أو يقصدون أصحابه رضي الله عنهم. فخرجت قريش ولم يتخلف من أشرفها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث حدث ابن مسعود عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ. حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، ولما كان ينزل أمية من آل مكة المدينة كان ينزل على سعد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بن مكة كما كان ينزل عليه بالمدينة، فقال لأمية: انظر لي ساعة لعلي أطوف بالبيت. قال سعد بن معاذ لأمية: انظر لي ساعة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، أي لقي سعد بن معاذ وعبد الله ابن أمية، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة وقد آويتم الصباه؟ الصباه يعني من؟ النبي وأصحابه. ألا أراك تطوف بمكة آمنة وقد آويتم الصباه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت، هل بالك، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. يقصد من؟ عبد الله ابن أمية. إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. النبي قال إنهم حيقتلوك، بس فين ما عرفش. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. بدأ من النبي حيقتل، قال: والله ما أنا خارج، والله لا أخرج من مكة. نستدل بهذه الرواية لأن ابن إسحاق رحمه الله زعم أو ذكر أن عبد الله ابن أمية خرج إلى القتال وأخرجه أبو جهل حينما أحضر له قرورة فيها طيب أو مبخرة فيها طيب، وقال: تجمر أي تطيب فإنك كالنساء. فهذا الحديث لا صح، لكن الصحيح ما أذكره الآن، وهو حديث روى الإمام البخاري كما ذكرت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله بن أمية لامرأته: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس أي للخروج، فقال: أدركوا عيركم، أدركوا عيركم، أي التي خرج النبي يعترض طريقها. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل، هذا هو الصحيح الثابت، فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي؟ تخلف معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. إذن خرجت قريش كلها، وخرج أبو جهل، وخرج عبد الله ابن أبي أمية. وروى هذا الحديث أيضا الإمام البخاري وكذا الإمام أحمد في موضع آخر، و هناك شاهد جميل في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن امرأة عبد الله بن أبي أمية حينما قال لها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر بقتله ردت عليه امرأته وهي على الكفر بكلمة جميلة جدا ثابتة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قالت له امرأته: والله إن محمدا لا يكذب، وهي على الشرك، والله إن محمدا لا يكذب. فخرجت قريش على الصعب والذلول في 950 رجلا مقاتلا، معهم 100 فرس يقودونها، ومعهم القيان المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. هذا ما كان من أمر هذه العير ومن أمر هذه القافلة من أمر قريش على وجه السرعة. أما ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن إسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة بن المنذر من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض اللون، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان إحداهما يقال لها العقاب وكانت بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأخرى كانت راية للأنصار وكانت مع سار بن معاذ على الراجح، ومن أهل التأريخ والسير من قال كانت مع الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس ابن أبي صعصعة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. وروى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه قال له: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، يعني يوم بدر، وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها أي يركبون عليها بالتناوب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا واحدا. خلي بالكم يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الثلاثة كانوا يعتقبون بعيرا واحدا، يعني يركبون الثلاثة على بعير واحد كل يأخذ دورة. وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة يعتقبون بعيرا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، بسند صحيح، وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، سند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله. قال: فكانت عقبة رسول الله، العقبة أي الدور الذي سيمشي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال جاءت عقبة فلان أي جاءت نوبته، جاءت نوبته أو جاء وقت ركوبه الدابة. فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاء دوره ليمشي، قال علي وأبو لبابة: نحن نمشي عنك يا رسول الله، يعني حتى لا يمشي النبي ويركب علي وأبو لبابة، قال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فماذا قال النبي المربي؟ قال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. درس تربوي لا ينبغي أن يمر هكذا، فلا ينبغي أبدا لصاحب الدعوة أن يرى لنفسه حقا على المدعوين أو على أتباعه أو على طلابه، لا ينبغي أبدا أن تدعي لنفسك حقا على غيرك، ولا ينبغي أن تزعم لنفسك أنك أولى بالراحة والدعة من غيرك، فما الذي يمنحك هذا الحق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المربي والمعلم والأسوة والقدوة، لا يرضى أبدا أن يأخذ دور أو حق أخوين من إخوانه الكرام، لا يجيز لنفسه أن يستحل حق علي أو حق أبي لبابة رضي الله عنهما. ومن هنا تعلقت قلوب الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قدوة طيبة ومثلا أعلى. والله ما أمر الصحابة بشيء إلا وكان أول الممتثلين لهذا الشيء، والله ما أمرهم بأمر إلا وكان أول من ائتمر به، وما نهاهم إلا وكان أول من انتهى، ولا حد لهم إلا وكان أول من وقف عند الحدود التي حدها عن الله أو حدها لهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسوة يا إخوة وهذه القدوة. وأنا أرى أن من أسباب هذا التشرذم والتهاوج والتنازع ومن أسباب الضعف الشديد في الجانب التربوي عند كثير من شباب الصحوة، أرى أن من أخطر هذه الأسباب غياب القدوة. فقد لا يرى كثير من شباب الصحوة ومن طلبة العلم القدوة الصحيحة الحقيقية في كثير ممن تصدوا الآن للتعليم أو تصدوا للعلم أو للدعوة. فقد يخرج الرجل يتكلم عن الله أو عن رسول الله وهو حليق مثلا، أو قد يخرج الرجل ليذكر الناس بصلاة الليل وهو ما قام لله أبدا بليل، وقد يخرج الرجل ليذكر الناس بحرمة التدخين وتراه والعياذ بالله مجاهرا بالتدخين وهكذا، ثم يتجرأ فأقول أنتم لن تسألوا عن عملي وإنما ستسألون عن قولي. هذا حق لكنه يراد به باطل. فالقدوة الطيبة القدوة الحسنة من أعظم وسائل التربية. فهناك التربية بالقرآن، هناك التربية بالقصص، هناك التربية بالمثل، هناك التربية بالموعظة، وهناك التربية بالعادة، وهناك التربية بالأحداث. إلا أن أعظم وسائل التربية أن نتربى بقدوة بين أيدينا. وأسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يود أصحابه أن لو حملوه على الأعناق، بل يود أصحابه أن لا يمشي رسول الله على رمال المدينة أو مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار. ود الصحابة أن لو نسجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم عباءة زاكية، عباءة طاهرة، بل ود أحدهم أن لو أدخل رسول الله في قلبه وفي صدره وفي أحشائه وبين عينيه وتحت جفنيه حتى لا يصاب رسول الله بأذى أو بسوء. فلقد ضربوا أروع الأمثلة في الحب والبذل والعطاء. بل والله كما قال عرة بن مسعود، والله لقد وفدت على الملوك والحكام، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. فلقد أجل الصحابة رسول الله وأحب الصحابة رسول الله. وأنا أقول ما تعلقت القلوب بالنبي إلا لأنه كان أشرف قدوة وأعظم قدوة. واحفظوا مني هذا، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس في دنيا البشر أن منهجه قابل للتطبيق بعث محمدا. كان ربك قادرا ولا زال سبحانه أن يرسل بهذا المنهج ملكا من الملائكة، وحينئذ لقال الناس إنه ملك يقدر على ما لا نقدر عليه، لكن الله أراد أن يرسل رسولا من البشر، أن يرسل رسولا من الناس ليطبق منهج الله في دنياهم بصورة عملية. رأى الناس في رسول الله أخلاق القرآن، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، وكما ذكرت فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا فر الأبطال والشجعان وقف ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل عبادة وقف بين يدي الله حتى تورمت قدماه، فلما قيل: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليذهب آلام المتألمين ويداوي جراح المجروحين. تأخذ الأمة بيده فيمضي معها ليقضي حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه. وهو رجل دعوة أخذت وقته وعقله وفكره وعرقه وروحه، وقال له ربه: قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا ومولاه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالحلم فكان أحلم الخلق، أمرهم بالإنفاق فكان أجود من الخير بالريح المرسلة، أمرهم بصلاة الليل فكان يقوم نصف الليل أو ثلثي الليل، أمرهم بالذكر فكان ذاكرا لا يفتر عن ذكر الله، أمرهم بالعبادة فكان متحنثا خاشعا عابدا لله، أمرهم بالطاعة فكان أطوع وأعبد الخلق لربه ومولاه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول علي رضي الله عنه وأبو لبابة: يا رسول الله، نحن نمشي عنك، يعني لا يليق أبدا أن تمشي ويركب علي وأبو لبابة، بل تركب أنت ونمشي نحن، بل نحملك في القلوب، بل نحملك في الأعين، بل نحملك على الرؤوس. فيرد القدوة الطيبة والمثل الأعلى: وأعظم مرب عرفته الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. كثير من الدعاة يتصور الآن أن له حقا على المدعوين لأنه الداعي، كثير من الشيوخ يتصور الآن أن له حقا على الطلاب لأنه الشيخ. ينبغي أن تتجرد بدعوتك لله تبارك وتعالى، وألا تدعي لنفسك فضلا ولا حقا على غيرك، حتى وإن اهتدى على أيدك الكثيرون فهذا الفضل ليس لك، وإنما هو فضل الله ابتداء وانتهاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا تغير الأمر تماما، فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجمع بين المسلمين والمشركين على غير موعد. ما خرج النبي للقتال، بل خرج يريد عير قريش فحسب، كما قال ربنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما خرجوا القتال وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني يريدوا العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله تبارك وتعالى قدر، وكما قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كل شيء بتقدير. تدبروا هذه الرواية في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن كعب، قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. معروف طبعا قصة كعب بن مالك، لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر. اسمع: ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها، أنه ما خرجش القتال، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الحديث في صحيح البخاري وغيره. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الناس وقد جمع الحافظ ابن حجر في الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار أصحابه مرتين، مرة وهو بالمدينة ومرة حين انفلتت عير قريش واستطاع أبو سفيان أن ينجو بها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمام لقاء محقق محتم مع الشرك وأهله، فاستشار النبي الصحابة وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، وهذه قد يجهلها كثير من الناس، ألا وهي أن أول من تكلم ورد عن النبي أو على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله. انظروا إلى كلمات الصحابة، يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم وأن الله ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات موضع يقال في اليمن، موضع في اليمن، والله لو سرت بنا إلى برك الغمات كسر الغين، والله لو سرت بنا إلى برك الغمات لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ ما تخلف منا رجل. فقال له رسول الله خيرا ودعا له، لكن من تكلم من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعرف على رأي الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، وكانوا عدد الناس، وحين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقبة قالوا يا رسول الله إن براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا داهمه عدو داخل أرضهم أي داخل المدينة، فهو يريد أن يسمع رأي الأنصار أشيروا علي أيها الناس. ففطن إلى ذلك سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي أجل أريد أن أتعرف على رأيكم. فقال سعد يا رسول الله قد آمنا بك، وهذا لفظ مسلم، اللفظ الذي أذكره الآن هذا لفظ مسلم، قال سعد بن معاذ يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، انظروا إلى كلمات سعد وإلى كلمات المقداد. هؤلاء هم الصحابة، اسمع، هؤلاء هم الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى. يعني فرق كبير جدا وبون شاسع جدا بين ما تربى عليه الصحابة وبين ما تربى عليه أبناء الصحوة. اليوم يعني يطلب الشيخ أبو إسحاق حفظه الله من أحد طلابنا طلبا أن يعني يصوره بالكاميرا، وربما يكون موجودا الطالب، فطلب الشيخ قال: لا تصور، هذا يكفي، يعني يكفي أن يقول له: لا تصورنا على الطعام، يعني لأن التصوير ما فيش فايدة على الطعام. فكان من الواجب على الطالب أن يمتثل خلاص، لكنه أصر، وأصر بعدما يعني ذكر مرتين. هذا فارق، يعني هذا نموذج عمل اليوم فقط. فرق كبير بين ما تربى عليه الصحابة وبين ما تربى عليه أبناء الصحوة. فقد يقول الشيخ والمربي والمعلم للطلاب: اجلس يا أخي، فلا يجلس، قم يا أخي فلا يقوم، اسكت يا أخي فلا يسكت، لا تتخطى الرقاب فيتخطى الرقاب، وهكذا. ثم نريد النصرة والاستخلاف والتمكين، ويا لها من أمور يعني كثيرة لا أحصرها ولا أعدها الآن، لكن هذه نماذج يعني عملية واقعية يومية يومية. ففرق كبير وبون شاسع بين تربية الصحابة بين تربية هذه الأجيال، ولا شك أنه شتان شتان شتان إلى الصباح بين المربي ومن يربي الآن، بين المربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وبين من يربي الآن، لا شك في ذلك. لكن ينبغي أن نحول هذا المنهج الذي نتعلمه إلى واقع، إلى منهج عملي، وإلا فسيظل هذا المنهج الذي يعلمه الشيوخ للطلاب سيظل حبرا على الورق، أو سيظل مجرد كلمات مرددها في المساجد، أو كلمات تتردد عبر أشرطة الكاسيت وانتهى. ثم بعد ذلك قد يقول بعض الطلاب: أين المنهج، أين المنهج، أين التربية؟ هذا هو المنهج التربوي، لكننا نريد من يحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج عملي، إلى منهج حياة. قلت: لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة، وذلك يوم نجح النبي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكن النبي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأقراص كما هو الواقع، أو عبر أشرطة الكاسيت، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. يأمر فيمتثل الصحابي الأمر. تدبر مرة أخرى كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه، لتقف على الفارق الكبير، ولتقف على لماذا هزمت الأمة، لماذا هزمت الأمة، ولماذا هانت الأمة، ولماذا تشرذم وتبعثر الصف الإسلامي. تعرف، فالسيرة ليست قصة وليست حكاية، إنما هي منهج تربوي متكامل. لا نقول ذلك من باب الاستمتاع السالب أو الثقافة الذهنية الباردة، وإنما نبين منهجا تربويا متكاملا في كل جوانب الحياة. يقول سعد رضي الله عنه: والله لكأنك تريدنا رسول الله. أجل، أريد أن أتعرف على رأي الأنصار، وها هو رسول الله يريد أن يتعرف على رأي الصحابة، يستشير أصحابه. فيقول: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، أنا أسأل هذا الجمع الكريم بين يدي وأقول: ألم نعطي هذا العهد لله ولرسوله؟ ألم نعاهد الله ورسوله على السمع والطاعة؟ بلى. فلما لا نفعل؟ لما لا نحول هذا العهد إلى واقع؟ لما لا نحول هذا العهد إلى عهد عملي؟ يقول: وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة. أليس شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء هو السمع والطاعة؟ بلى. المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. ثم قال: فامض يا رسول الله لما أردت، لما أردت فنحن معك. الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، نحن مستعدون. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، خلي بالك مستعدون دي مش مجرد كلمة، ها كثير منا يرددها الآن، لكنك إن محصت ودققت لن يثبت في الصف إلا من ثبته الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وقد ذكرت مرارا أننا لا نغتر أبدا بهذه الجموع، صح نفرح بها ونسر بها، لكن لو غربلت ومحصت ودققت لن تجد إلا قلة قليلة هي التي صدقت ما عاهدت الله تبارك وتعالى عليه. تلك القلة هي التي تقيم الليل لله تبكي وتتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، هذه القلة هي التي تؤدي ما أمر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه وتقف عند حدود الله، هذه القلة هي التي لم تطلق لنظرها العنان للنظر إلى ما حرم الله، ولا للسانها العنان للنطق بما حرم الله، هذه القلة هي التي تراقب الله في السر والعلانية، هذه القلة هي التي تربت على المنهج الذي ربى عليه الصحابة المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال: فامضي، والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. هذه كلمة حقيقية، ليست مجرد فقاعات هوائية، وليست مجرد كلمات ساخنة تنطلق من حماس فوار لا قدم له ولا ساق، لا، بل إنه يعي ما يقول: يا رسول الله امضي لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات سعد بن معاذ، ثم قال لأبيه وأمي: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. في رواية البخاري وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث ابن مسعود يقول: اسمع، قال ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. ده كلام ابن مسعود: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال ابن مسعود: فرأيت النبي أشرق وجهه وسره ما قاله المقداد بن الأسود رضي الله عنه. هذه الرواية انفرد بها الإمام البخاري لم يروها مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد بلفظ قريب، وكذا الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، في رواية في المسند أيضا بسند صحيح من حديث أنس قال: استشار النبي أصحابه مخرجه إلى بدر، يعني حين أراد أن يخرج إلى بدر، فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقال بعض الأنصار: إياكم نريد. بعض الأنصار فهم ما يريد النبي فقال للأنصار: إياكم نريد، النبي يريد أن يتعرف على رأيكم أنتم، إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: يا رسول الله، إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. وهذا كما يقول علماء الحديث إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح. فأود أن أبين بهذه الروايات أن هذه الكلمات لم يقلها المهاجرون فحسب، ولم يقلها الأنصار فحسب، وإنما رددها المهاجرون ورددها الأنصار، أي رددها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قلب ولسان رجل واحد. ولا عجب، فالذي رد هؤلاء جميعا من المهاجرين والأنصار هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أيضا في مسند الإمام أحمد، وكذا في صحيح الإمام مسلم، لا تختلف كثيرا عما ذكرت، لكن لا حرج أن أذكر بها أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حيث بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبيد: رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيض البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فنادى برسول الله الناس فقال: فانطلقوا، حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم راوية قريش، أي الرجلان اللذان يسقيان قريشا الماء في هذا السفر لبدر، فمرت وردت عليهما راوية قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، أي هذا الغلام، عن أبي سفيان وأصحابه. فيقول الغلام: ما لي علم بأبي سفيان، وهو صادق، ما لي علم بأبي سفيان، لأنه لم يأتي مع أبي سفيان. فأبو سفيان جاء من أين؟ من الشام، لكن هذا الغلام خرج من أين؟ من مكة، ليسقي الجيش الذي خرج لملاقاة النبي بقيادة أبي جهل كما سأبين. فقال له، يسألان هذا الغلام عن أبي سفيان، فقال: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، يظن الصحابة أنه يكذب عليه. فإذا ضربوه قال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه سألوه عن أبي سفيان، يقول: ما لي علم بأبي سفيان. فإذا ضربوه قال: أخبركم، إنه أبو سفيان. والرسول قائم يصلي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانصرف من صلاته قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال وقال رسول الله، رواية جميلة فيها زيادة سأتعرض إليها الآن، قال رسول الله: هذا مصرع فلان غدا، ويضع النبي يده على موضع في الأرض ها هنا وها هنا، يقول، أي أنس رضي الله عنه، فما أماط، أي ما ابتعد أحدهم عن موضع يد رسول الله، ما حاد أحدهم عن المكان الذي حدده رسول الله لهلاكه وقتله. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم كما ذكرت. في رواية أخرى عند ابن إسحاق بسند صحيح بالشواهد. وكذا روى الحديث الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود مختصرا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه البيهقي في الدلائل بسند صحيح بشواهده كما ذكرت. ثم قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر. كل ده لسه ما وصلناش إلى بدر. بعث عليا والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له، سبحان الله، ليخطط النبي صلى الله عليه وسلم بناء على دراسة للواقع، يلتمسون الخبر له. فأصابوا راوية لقريش، هو الذي يروي أو يسقي لقريش الماء، فيها أسلم غلام بني الحجاج، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله قائم يصلي، فقالوا: نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، أي من الصحابة، ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لأنهم يريدون العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فضربوهما. فلما أذلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله وسجد سجدتيه وسلم، وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم التفت النبي إلى الغلامين وقال عليه الصلاة والسلام: أخبراني عن قريش. فقال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل، والعقنقل اللي هو الرمل المتراكم الكثيف. قال الغلامان: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ عدد الجيش قد ايه؟ كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري، ما نعرفش العدد كام. قال، شوف سبحان صلى الله عليه محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون كل يوم؟ بيذبحوا قد ايه كل يوم عشان يحدد النبي العدد عليه الصلاة والسلام؟ قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرة. يوم يذبحوا تسعة من الإبل، ويوم يذبحوا عشرة. فقال النبي: القوم ما بين 900 إلى 1000 عليه الصلاة والسلام. ثم قال للغلامين: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود أشراف. قال: فأقبل رسول الله على الناس وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. يا ترى ما الذي حدث وما الذي وقع؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.